الهبة للأب لا ولاية له، الأخ لأب، ابن الأخ لأب، العم لأب، كل الخال، كل هؤلاء لا ولاية لهم إطلاقا. نعم. ولا من ولا به من ذوي الأرحام. نعم. فإن عدل الولي الأقرب امرأة جاءها قاطب كف قلبها لا مارد زوجها، جاء ثاني قال مارد زوجها، جاء ثالث معناه عضلة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فإذا عضل الولي رفعت المرأة أمرها إلى القضاء، فيعين القاضي أحد أوليائها ليتولى عقد النكاح، أو يقوم القاضي هو بعقله ويعزل الأب أو الابن أو الأخ عن الولاية. فإن عدل الولي الأقرب بأن مناها كفؤا رديته ورغب بها سح محرا ويفسق به إن تكرر. بأن منعها إنسان كفؤ، لو جاء إنسان فاسق أو إنسان غير ملتزم من حقه يمنعها، لكن جاء إنسان كفؤ ورغبت به ورغب بها وعضل الأب فإنه يعزل الأب ويقوم غيره مقامه. نعم. ورغب بما سح مهرا ويفسق به إن تكرر. إن تكرر، جاءها واحد ورفض، ثاني رفض، ثالث رفض، فإذا تكرر منه الرفض فإنه يحكم عليه بالفسوق ويعزل عن الولاية. نعم. أو لم يكن الأقرب أهلا لكونه طفلا أو كافرا عندها أو جاءت وقالت إن أبي مات وعندي أخ، ما كم عمر الأخ؟ قالت 4 سنين 5 سنين 6 سنين، هذا طفل ما يطلع. فيأتي الذي بعده يتولى العقد، يأتي العم، يأتي الأخ الشقيق، يأتي مثلا بدل الأخ الشقيق الصغير هذا يأتي الأخ لأب، وهكذا. نعم. لكوني طفلا أو كافرا أو فاسقا أو عبدا أو غاب الأقرب غيبة منقطعة. أبوها سافر وانقطع، وين راح؟ قال سافر إلى بلاد بعيدة، سافر إلى أفريقيا، سافر إلى أقاصي آسيا، سافر إلى أوروبا، ما ندري وين راح. البنت بحاجة إلى الزواج وأبوها سافر، ففي هذه الحالة يأتي الذي بعده ويتولى الولاية بدلا عنه بأمر من القاضي. نعم. أو غاب الأقرب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر، فوق مسافة القصر أو جهل مكانه، سافر ركب الباخرة وسافر، وين راح؟ ما ندري، سنة سنتين ثلاث، والبنت جاءها إنسان كفر ما يمكن عطلها. نعم. أو جهل مكانه، زوج الحرة الولي الأبعد، لكن الأمة يزوجها وليها، يزوجها سيدها أو الولي، لكن الحرة يزوجها الولي الأبعد بعدم تيسر الولي القريب. نعم. زوج الحرة الولي الأبعد الأبعد أقرب هنا كالمعدوم، لأن الأبعد كالمعدوم، سافر إلى أفريقيا ما يمكن مات، سافر إلى أوروبا يمكن مات، انقطعت أخبار، ما ننتظر سنة سنتين خلاص البنت تجي. نعم. وإن زوج الأبعد أو زوج أجنبي ولو حاكما من غير عذر للأقرب لم يصح النكاح. الآن في عندنا أب وأخ، وزوج الأخ مع أن الأب موجود، عندنا عم وابن عم، زوج ابن العم وابن العم موجود، عندنا أخ وابن أخ، زوج ابن الأخ والأخ موجود، عندنا أب وأخ، زوج الأخ والأب موجود، عندنا أب وابن، زوج الابن والأب موجود، نقول لا يصح، لا يصح هذا العقد، لأننا ابتعدنا أو لم نمكن الولي من العقد، فالولي الأحق صرفت عنه إلى غيره بدون سبب أو بدون مسوغ شرعي. لم يصح النكاح لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها، مع وجود مستحقها وهو الأب أو الأخ الشقيق أو العم الشقيق. نعم. ولو كان الأقرب لا يعلم أنه عتبت أو أنه سار أو عاد أهلا بعد مناف صح النكاح استصحابا للأب. استصحابا للأب يعني عندنا أخ وعندنا ابن، والابن هذا صغير وما يدري الابن، وكبر الابن وما يدري ان الولاية انتقلت من الاخ اليه، فقام الاخ وتولى التزويج، نقول صحيح استصحابا للاخ. لو عندنا عم وابن عم، العم صغير، العم مجنون، العم سفيه، لكنه كبر او عقل او رشد ولم يدري ان الولاية انتقلت اليه، فزوج الذي بعد دون ان يتولى هو، نقول العقد صحيح استصحابا للأصل. نعم. ووكيل كل ولي يقوم مقامه، وكيل الاخ يقوم مقامه، وكيل الابن يقوم مقامه، وكيل الاخ يقوم مقامه، ووكيل كل انسان يقوم مقامه، ويشترط ان تتوفر فيه الشروط السبعة التي ذكرنا. نعم. بشرط اذنها للوكيل بعد توكيله. نعم. ان لم تكن مجبرة. نعم. ويشترط في وكيل ولي ما يشترط فيه. ويشترط في وكيل الولي السبعة الشروط التي تشترط في الولي. نعم. ويقول الولي او وكيله لوكيل الزوج: زوجتم وكيلتك موكلك فلانا فلانا، ما يقول زوجتك، لا، يقول زوجت موكلك فلانا، ويقول وكيل الزوج: قبلتها لموكلي فلان، ما يقول قبلتها لي، لا. نعم. ويقول الولي او وكيله لوكيل الزوج: زوجت موكلك فلانا فلانا. نعم. ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان او لموكلي فلان. وان استوى وليان فاكثر. عندنا امرأة توفي زوجها ولها ابنين كلهم بالغين، كلهم مدرجة واحدة، ولها اخوين شقيقين او ثلاثة اخوة اشقة او اربعة اخوة لاب او خمسة اعمام او ستة ابناء اخوة، كلهم درجة واحدة، كل واحد يقول الولاية لي، لمن تكون الولاية؟ نعم. وإن استوى وليان فأكثر سن تقديم أفضل وأعتدل. إذا كان في أحد طالب علم يقدم طالب العلم، إذا كان أحد ملتزم أكثر يقدم الملتزم أكثر، إذا كان أحد في ميزة يقدم صاحب الميزة، إذا استووا نقدم الأشد الأكثر، هذا عمره 30 وهذا عمره 25 نقدم اللي عمره 30 وهكذا. نعم. سن تقديم أفضل فأسن. فإذا استووا كلهم إخوان لأب، هذا من أم وهذا من أم، وكلهم أعمارهم على 30 وكلهم من ناحية التدين والالتزام سواء لا فرق، وكل واحد يقول الولاية لي، ماذا نعمل؟ نقرع بينهم، نعمل قرعة، فمن جاءته القرعة هو الذي يتولى العقد. نعم. فإن تشاحوا أقرع. نعم. ويتعين من أذنت له منهم. ويتعين من أذنت له، يعني زيادة، إذا قالت زوجني يا محمد، زوجني يا علي، فمن أذنت له منهم إذا استووا فيكون له زيادة. نعم. ومن زوج ابنه ببنت أخيه ونهره صح أن يتولى طرفي الأب. يقول زوجت ابنة أخي فلان ابني فلان، يتولى طرفي الأب. نعم. ويكفي زوجت فلانا فلانا، زوجت فلانا فلانا، لأنه هو وكيل عن الزوجة وولي للزوجة ووكيل عن الزوج. نعم. وكذا ولي عاقلة تحل محل ولي عاقلة، يعني بنت عمه وأراد يتزوجها وهي راضية به، يقول تزوجتها، هي ابنة عمه، ما عندها أب ولا عندها إخوان ولا عندها غيره، ورغب أن يتزوجها ورغبت به، فيقول تزوجتها. نعم. وكذا ولي عاقلة تحل له إذا تزوجها بإذنها، كفى قوله تزوجتها، بحيث أنها توافق وترضى به، فيقول تزوجتها ويكفي ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.